بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو كره المشركون

ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني فأيدنا الذين آمنوا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فأيدنا الذين آمنوا فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله هو الله قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله هو الله أحد لله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفءا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفؤا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفء أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس مالك الناس مالك الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس مالك الناس مليك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ربنا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم الفاتحة